مع طول القيام والركوع والسجود أو يزيد عليه مع تخفيف ذلك. نعم. لا شك أن هذا أفضل، أي الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة مع طول القيام في الركوع، مع طول القيام في القراءة وطول الركوع والسجود. طيب. وأما إذا دار الأمر بين أن يقوم بهذا العدد على وجه ليس فيه تطويل أو بأقل من هذا العدد على وجه فيه تطويل، فإن نقول انظر ما هو أصلح لقلبك، ولكن لا شك أن المحافظة على العدد الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ به أفضل مما قصى أو زاد. بارك الله فيكم شيخ محمد. البعض يبدع من يصلي 20 ركعة، فما الحكم أيضا في ذلك؟ الحكم في ذلك أن يقال إنه لا، ليس بصواب، لأنه روي عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ألوان. طيب. أي أنواع مختلفة، والصحابة رضي الله عنهم إذا أثر عنهم القول إنه لا يعد بدعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمنع الزيادة ولم يقل للناس لا تزيدوا على ذلك. الظاهر قوله للسائل الذي سأله في صلاة الليل إنها مثنى مثنى أنه لا، ليس هناك عدد محدود، ولكن قد ثبت السنة لأنه لا يزاد على ركعتين ركعتين. وأما ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذا لا يعني أنه يصلي الأربع بتسليمة واحدة، لقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي 11 على ركعتين ركعتين. طيب. ثم إن هذا الظاهر لو فرضنا أنه لم يرد التصريح بأنه يسلم من كل ركعتين، هذا الظاهر يحتمل أن يكون يقرن الأربع بالسليم الواحد، أو أنه يفصل بينها بتسليم يصلي على ركعتين ركعتين. وإذا كان هذا احتمالا، أي أنه يحتمل هذا وهذا، إن نرجع إلى النص المحكم الذي لا يحتمل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، عنوان برنامجنا المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج سؤال على الهاتف، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.